حيث ننقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله عز وجل. هذا الرسول الذي مدحه الله سبحانه وتعالى، وكيف بإنسان يمدحه رب العزة تبارك وتعالى، وكفى بمدح الله له، فهو ليس في حاجة لمدح المادحين وثناء المثنين من البشر. ولكننا يا إخوة الإيمان، وبهذه المناسبة خاصة في هذه الأيام التي يتطاول فيها بعض المتطاولين على الإسلام ورسول الإسلام، نسوق بعض الشهادات من غير المسلمين في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق ديننا الإسلام، نسوق هذه الشهادات إلى أولئك المتطاولين وهم من بني جلدتهم. يقول المستشرق هيل في كتابه حضارة العرب عن أثر الدعوة المحمدية: لقد أخرج محمد صلى الله عليه وسلم أمة إلى الوجود، ومكن لعبادة الله في الأرض، وفتحها لرسالة الطهر والفضيلة، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوضى. إخوة الإيمان، وهناك شهادات أخرى ولكن لا يتسع المقام لذكرها، وكلها صادرة من عند هؤلاء الذين أساء أبناؤهم، أساءوا إلى أنفسهم بما قالوا، والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام أعلى وأكرم من هؤلاء وما قالوا. إخوة الإيمان، وخير بداية لحفل الليلة القرآن الكريم، ودائما وفي هذا الاحتفال نستمع إلى القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي حيث يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. لا إله إلا الله، الله أكبر. إنهم ساء كانوا يعملون. لا إله إلا الله، اللهم صل على حضرة النبي. لا إله إلا الله. لا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم. الله أكبر، الله أكبر. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. أنى يؤفكون. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يا قرآن، الله يفتح عليك الصلاة على النبي. قالوا نشهد إنك لرسول الله. اللهم صل على جمال الحبيب، جمال النبي. والله يعلم إنك لرسوله. صل عليه يا صلاة النبي. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الله يا قرآن، الله يا قرآن. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الله أكبر. الله أكبر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. قراءتك علم وتفسير، الله يزيدك حب القرآن، الله يسيد علمنا يسيد، الله يكرمك، الله يقرآن. يحسبون كل صيحة عليهم لا إله إلا الله هم العدو هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر تغفر لهم لن يغفر الله لهم. أي يا قيوم يا الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك اللهم صل على النبي. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. اللهم صل على نور نبينا محمد. الله الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أنا يا رسول الله الله يفتح عليك وهو أكبر على حضرة النبي. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يا رب لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا إله إلا الله. نور النبي يا نور الناس. اللهم صل على نور الحبيب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أحلاك ومجملك يا سيدة النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر يا نور النبي. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. اللهم صل على الحبيب الشفيع سيدنا محمد. الله أكبر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صل على النور والكتاب المبين سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام يا رب. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله يفتح عليه. والله خبير بما تعملون.